الزيت يا سيدنا يا حبيبي يا حبيبي الله الله الله الله. وما أرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. الله الله الله الله الله الله عليه الصلاة والسلام. الله يرضى الله الله الله أكبر. الله ما في الدنيا ولا في الآخرة. فمن والذين كذبوا كده يا شيخ انت راجل اخي الله يستر عليك يا عم الله يستر عليك يا شيخ. الله الله الله الله يزيدك قبول يا عم. اللهم خليك يا اخي ما شاء الله. اللهم احفظك برعايته يا شيخ. إن استغفرك الله ولا أعلم الغيب ولا